السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك صديقان أحدهما عنده مرض يعوق معاشرة النساء، يعني لا يستطيع أن يعاشر النساء. تقدم لأسرة لخطبة ابنتهم، فهل إذا سألت الأسرة الصديق الآخر هل يخبرهم عن حال صديقه، حيث إن صديقه قال أنا سوف أخبرهم، أم أن الصديق الآخر لا يخبرهم لأن صاحب الشأن سوف يخبرهم؟ إذا سألوه واستشاروه لا بد أن يخبرهم، لا بد أن يخبرهم إذا استشاروه، لأن المستشار مؤتمن، وهذا من المقاصد التي هي من أعظم مقاصد النكاح، بل هي المقصد الأول من مقاصده. والأحكام المرتبة على النكاح عند أهل العلم تتوقف عليه، إلا إذا علمت المخطوبة ورضيت به الأمر لا يعدوه، تنازلت الأمر لا يعدوه، لكن إذا كتم ذلك عنهم فمن باب النصيحة أن يخبرهم صديقه الآخر، ويتعين عليه إذا سألوه، لا بد أن يخبرهم. كيف؟ يعني يسأل عن دينه وأمانته، دينه وأمانته عموما، هو دين وأمين. لأن الناس ما يتصورون أن شخصا يقدم لخطبة امرأة وهو لا يستطيع معاشرتها، إن هذا لا بد أن يبين. يعني هناك أمور يعجب الإنسان حينما يقرأها عند الفقهاء، أشد العجب حينما يكون يقول خليل في مختصره: يجوز كتم العمى عن الخاطب. العمى يمكن يكتم؟ إذا خطب امرأة هي عمية ما يقال له أنها عمية. يعني مثل هذا سهل، يعني هو مو بسائل هي عمية ولا ما هي عمية، لأن الأصل أنها مبصرة لن يسأل. هل نقول أنه قصر في السؤال، أو نقول يجب عليهم أن يبينوا؟ لأنه عيب مؤثر في المرأة، قد لا يؤثر في المعاشرة لكن يؤثر في غيرها من حقوق الزوج. وعلى كل حال إذا خطبت البنت العمية لا بد من البيان، إنه ما الفائدة أن تخطب ويكتم عيبها ثم تطلق، ثم الإشكال هل يعاد إليه المهر أو لا يعاد إليه، مشاكل لا تنتهي. نعم، كيف أقول ما كيف؟ لكن شخص لا يعاشر يناسب ولا ما يناسب؟ إذا جاء بس بالعموم سؤال السائل سألك، أسألك هل يناسب أو لا يناسب ولا يجامع، إيش تقول؟ يناسب ولا ما يناسب؟ المقصود أنه في أقول فيما سألت عنه لا أعلم إلا خير، لكن تثبت من أمره، يعني أجعل عنده شيء من التردد، تثبت في أمره. هذا يسأل عن كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي والجمع بين الصحيحين للصغاني. الجمع بين الصحيحين للحميدي من أنفس الكتب من أمتعها في بابه، إلا أنهم عابوه بأنه يعتمد على المستخرجات، وأحيانا يبين وأحيانا لا يبين الزيادة من النقص، لأن المستخرج فيه زوائد على ما في الأصل، وفيه تغيير لبعض الألفاظ تبعا لما يرويه المستخرج، فلا يعتني بألفاظ الصحيحين. والذي يريد أن يعتني بالصحيحين ويسر إليه الأمر بالجمع بينهما، الأفضل أن يعتني بألفاظهم. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، لكنه ميز في كثير من المواضع. أما الجمع بين الصحيحين للصغاني فليس بمستوعب، ليس بمستوعب. أحسن من الجميع الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، عبد الحق أفضل منهما، ما يضر، لا ينفع لفائدة، لا يكرر إلا لفائدة، لا يكرر إلا فائدة. هل السنة للقنوت للنوازل في الأوقات الفرائض كلها أم في بعضها؟ إطلاق أهل العلم أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة وبعضهم يستثني الطاعون، فإن الإمام يقنت في الفرائض، مقتضى ذلك أنها جميع الفرائض، ولا ما يعني أن يقنت في السرية والجهرية لحد سواء. الإشكال يعني اللي يمكن أن يتردد فيه الجمعة، هل يقنت فيها باعتبارها من الفرائض فيشملها كلام أهل العلم، أو لا يقنت فيها لأن لها خصائص تميزها عن غيرها، وقبلها خطبة تشتمل على الدعاء فيدعو في الخطبة ويترك الجمعة لخصوصيتها، بدون قنوت ولا قنوت لم يثرب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا، لكن المسألة مربوطة بالحاجة، يعني لو زادت هذه النازلة على الشهر ما في ما يمنع إن شاء الله. يقول: هل المسبوق يرفع يديه ويؤمن مع الإمام في القنوت؟ نعم، يصنع مثل ما يصنع الإمام، ثم إذا سلم يقضي ما فاته، يعني كما يتشهد مع الإمام في موضع لا يلزمه فيه التشهد في الأصل، إنما يلزمهم باب المتابعة، يقنت مع الإمام ويؤمن معه. يعني من الطرائف اللي يمكن أن تذكر رأي الحسن البصري في التكبير المقيد، يقول: يكبر مع الإمام، إذا سلم الإمام وأخذ يكبر يكبر معه ثم يقضي ما فاته. هذا من باب الشذوذ، لكن يمكن أن يقال في مقابل من يقول أن التكبير بدعة، يعني لا ليس بقول راجح ولا يعني للشذوذ أقرب، قول شاذ بالفعل يعني. لكن هذا من شدة المتابعة للإمام، يعني الحسن البصري في هذا يرى أن متابعة الإمام من أعظم الواجبات. نعم، هذا الدعاء: ولما دعا المصلي في صلاته ولم يختم بالصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، فيختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو افتتح بالتمجيد كسائر الأدعية ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى، لأنها وسيلة للقبول. نعم، لا، اللي يظهر أنه في الشهر قنت في الصبح، قنت شهرا في صلاة الصبح، لكنه في غيره قنت في أوقات أخرى، يعني حفظ أنه قنت في أوقات أخرى عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي قالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، تكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا انتهينا منه، لكن قالوا من فوائد ما ذكرت أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء والمكاره، فمن كثر خيره حسنت عاقبته وروجي له سلامة الدين والدنيا. قالوا أيضا: وفيه أنه ينبغي تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له. قالوا: وفيه أبلغ دليل وأظهر حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة يقينها وعظم فقهها. يقول الكرماني: وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه، لأنها مدحت النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه ولم ينكر عليها، وإن كان هذا المدح قبل استقرار الشريعة والأوامر والنواهي. على كل حال، فيه جواز مدح الإنسان في وجهه لمصلحة تطرأ، وليس بمعارض لقوله: احثوا في وجوه المادحين التراب، إذ هو فيما مدح بباطل أو يؤدي إلى باطل. النبي عليه الصلاة والسلام مدح بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأهل العلم يشترطون لجواز المدح بالوجه أن يكون الممدوح ممن لا يتأثر، فلا يغتر بالمدح، لا يغتر بالمدح، إذا كان ممن لا يتأثر ولا يصيبه عجب ولا غرور فإن هذا جاءت الأدلة بجوازه. أما إذا كان ممن يظن أنه يتأثر ويعجب بنفسه ويصاب بغرور وترفع على غيره فإن هذا لا يجوز مدحه في وجهه وإن كان مستحقا للمدح. يقول الكرماني أيضا: وقد جمعت خديجة رضي الله عنها جميع أنواع أصول المكارم. جمعت خديجة رضي الله عنها جميع أنواع أصول المكارم وأمهاتها فيه عليه الصلاة والسلام، لأن الإحسان إما إلى الأقارب وإما إلى الأجانب وإما بالمال أو إما بالبدن وإما على من يستقل بأمره وإما على غيره. والمكارم المذكورة تجمع أصول الخصال المذكورة التي ذكرتها خديجة فيه عليه الصلاة والسلام، تجمع أصول المكارم كلها، ما ذكر وما لم يذكر، فما لم يذكر من أي نوع كان يمكن إدراجه في هذه المكارم. والنبي عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، وهو أكمل البشر سيد ولد آدم، يستحق هذا المدح وزيادة، لكنه لا يستحق شيئا من حقوق الرب من حقوق الإله التي لا تصرف إلا له، فلا يشرك فيه مع الله جل وعلا. وإن غلا من غلا، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وصاحب البردة يغلو ويوصله إلى حد لم يبق فيه شيئا لله جل وعلا، ثم يقول: دع عنك ما قالت النصارى في نبيهم. وهل تركت شيء مما ادعته النصارى في نبيهم؟ يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث عند حلول الحادث العامي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني ما ترك شيء لله. المقصود أنهم أن الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقع فيه بعض من ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام، ويزعمون أن هذا من تعظيمه وتعزيره وتوقيره، تعظيمه باتباع أوامره، حبه عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به. ثم بعد هذا فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية. انطلقت به خديجة رضي الله عنها، مضت معه، فالباء للمصاحبة، وورقة بفتح الراء كما نص على ذلك الشراح واتفقوا عليه. حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. قال النووي: قولها ابن عم بنصب ابن، ويكتب بالألف، يكتب بالألف لأنه بدل من ورقة. أولا ابن تعرب بدل أو بيان أو نعت، المقصود أنها تابعة لما قبلها، تابعة لما قبلها في الإعراب، هذا هو الأصل. إذا كتبت بين علمين متوالدين تبعت بالإعراب، وهنا كتبت بين علم ونعت، العم وصف وليس بعلم، وأيضا ليس بمتوالدين، فتكتب بالألف وتنصب لأنها بدل من ورقة وليست بدل من عبد العزة. قالوا: ويكتب بالألف لأنه بدل من ورقة، فإنه ابن عم خديجة حقيقة، فإن خديجة بنت خويلد بن أسد، وهو ورقة بن نوفل بن أسد، جدهما واحد أسد. ولا يجوز جر ابن ولا كتابته بغير ألف، لأنه يصير صفة لعبد العزة. يعني لو جرينا وحذفنا الألف صارت ابن عم وصف لعبد العزة، فيكون عبد العزة ابن عم خديجة، وهذا معلوم بطلانه، لأن يعني تكون عبد العزة يكون عبد العزة ابن عم خديجة، تكون درجة ورقة نازلة جدا عن درجة خديجة، مع أن الجد واحد وهو أسد. ولا شك أن ما يؤدي إلى هذا فهو باطل. وقال الكرماني بعد نقل كلام النووي، النووي ماذا يقول؟ يقول: بنصب ابن ويكتب بالألف لأنه بدل من ورقة، فإنه ابن عم خديجة حقيقة، فإن خديجة إلى آخره. قول الكرماني بعد نقل كلام النووي: أقول كتابة الألف وعدمها، كتابة الألف ابن وعدم الكتابة، لا يتعلق بكونه متعلقا بورقة أو بعبد العزة، بل علة إثبات الألف عدم وقوعه بين علمين، لأن العم ليس علما، ثم الحكم بكونه بدلا غير لازم، ثم الحكم بكونه بدلا غير لازم لجواز أن يكون صفة أو بيانا له. مو بالإشكال في كونه صفة أو بيان، فكل من الصفة والبيان والبدل كلها تابعة، هذا مو بالإشكال هنا. الإشكال في قول الكرماني: وأقول كتابة الألف وعدم لا يتعلق بكونه متعلقا بورقة أو بعبد العزة، وإنما لأنه وقع بين علم ولقب، ما وقع أو صفة، لم يقع بين علمين. افترض أن بدل العم علم وليس هو ابن العم الحقيقي للمذكور، يعني الآن كما سيأتي في الأمثلة عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن مالك بن بحينة، محمد بن علي بن الحنفية، المقداد بن عمرو بن الأسود، ما وقعت بين عالمين؟ المقداد بن عمرو، هذا المقداد وأبوه عمرو، لكن ابن الأسود تكتب بألف ولا لا؟ تكتب بألف. طيب بين عالمين غير متوالدين، لا بد أن يقيد بهذا، لأن التبعية لا تثبت إلا للمتوالدين، أما إذا كان غير متوالدين فلا تثبت التبعية. يقول: بل علة إثبات الألف عدم وقوعه بين علمين، لأن العم ليس علما، ثم الحكم بكونه بدلا غير لازم لجواز أن يكون صفة أو بيانا له. الأمر لا يختلف، إذا اعتبرناه تابعا سواء قلنا بدل أو بيان أو وصف ما يختلف، مع أن كل ما كان بدل يجوز أن يكون عطف بيان، كل ما جاز أن يكون بدلا جاز أن يكون عطف بيان والعكس، إلا في مسائل ثلاث من أذكرها نص فيه. ها إيه، هذه مسألة، والبقية: فصالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرى، والبيت الثاني اللي فيه أنا ابن التارك، لكن ما في حد أحفظ الألفية ولا واحد، والله فرحنا بواحد شنقيطي جانا قبل الحج وبدأ ما شاء الله يسعفنا، عنده حفظ ما شاء الله، استحضر إذا طلبت بيت جاب عشرة ما شاء الله. لا لا، الحفظ لا بد منه، يعني ما في علم بدون حفظ. أنتم الآن في مقتبل العمر بداية الطلب، يعني لا يظن الواحد أنه تخرج في الجامعة أو في مرحلة عليا يظن انتهى، لا لا، لابد من الحفظ. والألفية حفظها يضبط لك العلم، يضبطه لك ويستمر معك طول حياتك. يعني افترضنا أنك حفظت الأجرمية وشروح الأجرمية، نعم تميز بين مواقع الكلمات والجمل، لكن يبقى أنه أحيانا ما يسعفك النثر، فالنظم لا بد منه. قالوا في لفظ الجلالة أنه لا يجوز أن يكون تابعا لغيره من الأسماء الحسنى. طيب في سورة إبراهيم صراط العزيز الحميد الله، هل يخرجنا من هذا الكلام أن يكون بدل وليس بوصف؟ هو تابع على كل حال، يعني كل عطف بيان أو بدل يصلح أن يكون وصف؟ لا لا، ما يلزم ما يلزم، لكن كل بدل يصلح أن يكون عطف بيان والعكس، إلا في المسائل الثلاث. تراجع، راجعوها يا أخوان واهتموا بالحفظ. يقول ابن حجر: وقوله ابن عم خديجة هو بنصب ابن ويكتب بالألف، وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان، ولا يجوز جره، فإنه يصير صفة لعبد العزة وليس كذلك، ولا كتبه بغير ألف لأنه لم يقع بين علمين، لأنه لم يقع بين علمين. في أمثلة كثيرة لما وقع بين علمين لكنهما غير متوالدين، وحينئذ يكتب بالألف ويتبع الأول للثاني. يقول ابن الملقن في التوضيح: مثله عبد الله بن مالك ابن بحينة، مثله عبد الله بن مالك ابن بحينة، عبد الله ابن مالك ابن بحينة، ومحمد ابن علي ابن الحنفية، والمقداد ابن عمرو ابن الأسود، وإسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه، وعبد الله ابن يزيد ابن ماجه، لأن بحينة أم عبد الله، وكذلك الحنفية، والأسود ليس بجده، وراهويه لقب إبراهيم، وعلية أم إسماعيل، وماجه لقب يزيد، فكل ذلك يكتب بالألف ونعربه بإعراب الأول. ومثل ذلك عبد الله بن أبي بن سلول ينون أبي ويكتب ابن سلول بالألف ويعرب إعراب عبد الله، لأن سلول أم عبد الله، هذا هو الصحيح، وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. قال: ومقصودهم في كل هذه الأسماء، يعني لما يذكر عبد الله بن مالك بن بحينة ويذكر محمد بن علي بن الحنفية. مقصودهم بهذا أنه يعرف على جميع الوجوه، لأن بعض الناس يعرف الأب ولا يعرف الأم، بعض الناس يعرف الأم ولا يعرف الأب، فيعرف إذا ذكر الأب وذكرت الأم. هذا إذا كانت الأم مشهورة مثل شهرة الأب، أو في نسبته إلى أبيه، وإن كان من أشهر الناس توقع في شيء من الالتباس، فيرفع هذا الالتباس بذكر الأم. ومقصود في كل هذه الأسماء تعريف الشخص بوصفه جميعا ليكمل تعريفه، فقد يكون الإنسان معروفا بأحد وصفيه دون الآخر، فإذا جمع تم تعريفه لكل أحد. قال: وكان امرأ تنصر في الجاهلية. في كثير من النسخ قد تنصر، وفي بعضها وكان امرأ تنصر. كان يعني ورقة، تنصر أي صار نصرانيا في الجاهلية، فترك عبادة الأوثان واعتنق النصرانية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فترك عبادة الأوثان وفارق طرائق الجاهلية. والجاهلية ما كان قبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانوا عليه من فاحش الجهالات. يعني الوصف بالجاهلية ما كان قبل عهده، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن شخصا يتصف بجميع أوصاف أهل الجاهلية، يستحق أن يسمى جاهلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني فيه صفة واحدة فيه جاهلية، لكن لو كانت فيه جميع الصفات صار جاهلي. لو كان فيه شرك وليس بمشرك في جميع الأبواب استحق أن يقال فيه شرك، ولو كان مشركا كاملا قيل مشرك. كذلك لو كان فيه خصلة نفاق قيل فيه نفاق، وإذا استوعب النفاق الخصال قيل هو منافق. ولذا يختلفون في أهل الكتاب هل يقال مشركون أو فيهم شرك. اليهود والنصارى هم كفار بالإجماع، كفار بالإجماع، وأهل العلم يقولون من شك في كفرهم كفر إجماعا. هذا ما عندنا أشكال في كونهم كفار، والجنة عليهم حرام ما لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ويتبعوه. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يتبعني إلا دخل النار. هذا ما عندنا فيه إشكال، لأنه قد يسمع هذا الكلام يظن أنه يخفف من شأنهم، حينما يقول أنه لا، بعض العلماء يقول ليسوا بمشركين وإنما فيهم شرك. لا هم كفار بلا شك، ولا يشك في كفرهم. يبقى أنهم هل يقال هم مشركون باعتبار أنهم عبدوا المسيح مع الله وعبدوا العزير مع الله، أو يقال فيهم شرك هم ليسوا بمشركين إنما فيهم شرك، أو يقال هم مشركون لأن عباداتهم مشتملة على الشرك، أشركوا مع الله غيره. لم يكن الذين والمشركين، يعني عطف هذا ما يقتضي التغاير. على كل حال لو قيل إنهم مشركون باعتبار أن واقعهم يدل على هذا، فاليهود اتخذوا العزير والنصارى اتخذوا المسيح آلهة من دون الله، هم مشركون في الحقيقة. والمسألة مسألة اصطلاحية، ابن رجب يرى أنهم ليسوا بمشركين، هم كفار، يعني ما يظن أن يظن بهم خير، يعني من عظائم الأمور كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله أن يظن بأهل الفجور خيرا. ما نظن بهم خيرهم على ديانتهم، لم يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة اصطلاحية، هل يقال هم مشركون أو فيهم شرك؟ كفار فيهم شرك، لأن الكفر كما يكون بالشرك يكون بغيره، فهم كفروا بعدم اتباع عليه الصلاة والسلام. وكل من يزعم أنه يسعه الخروج على شريعة محمد فهو كافر بعد بعثته، يعني كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. ويستفاد من هذا أن نساء أهل الكتاب وذبائح أهل الكتاب لا تحتاج إلى مخصص في تحريم نساء المشركين، لأنهم ليسوا بمشركين فلا نحتاج إلى مخصص، مع أن المخصص موجود، حتى لو احتجناه موجود، يعني لم يدخلوا في تحريم المشركات حتى نحتاج إلى مخصص. هذه إذا قلنا المسلم المشرك، والمسألة سهلة يعني الخطب سهل لأن التخصيص موجود بالنص. نعم. يعني وجود المخصص، محصنات من أهل الكتاب، وجود المخصص يدل على أنهم داخلون في المنع من نكاح المشركات، هذا ملحظ بلا شك. وعلى كل حال هم ما يأتون بمثل هذا الكلام إلا من أجل هذه المسألة ونظائرها. لكن لو وجدنا مجتمع أعمال المشركين في الجاهلية والبعد عن الدين ظاهر، بل البعد عن الديانات كلها ظاهر، هل نستطيع أن نقول هذا المجتمع جاهلي؟ يعني مثل من كتب في جاهلية القرن العشرين. إذا نظرنا إلى أن الجهل عم والجاهلية منسوبة إلى الجهل ساق، وإذا قلنا أن الجاهلية تطلق على فترة معينة محددة ارتفع الوصف ببعثته عليه الصلاة والسلام، نقول ما يقال جاهلية، وإن كان فيهم جهل عظيم ومخالفات كبيرة. طيب، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أو العكس نقول أيهم الفاعل من المفعول، خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية؟ لا الرسول خالفهم أو هم خالفوه؟ يعني نقول يعني الملحظ في مثل هذا، الملحظ في مثل هذا أن المتأخر هو الذي يخالف المتقدم، أو أن الذي على الجادة هو الأصل ومن يخالفه يكون هو المخالف تقدم أو تأخر. لكن أنت الآن تقرأ عنوان الكتاب الذي ألفه الإمام المجدد رحمه الله وذكر فيه كثير من مسائل الجاهلية، من الذي مخالف؟ خالف المجوس، خالف المشركين، خالف. نعم، على كل حال إذا نظرنا إلى أن المتأخر هو الذي يخالف المتقدم، إذا اعتبرنا أن المتقدم يخالف ومنه خالف الأوامر، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الفاعل وأهل الجاهلية هم المخالفين. وإذا قلنا أن الكلام على الأصل والدين هو الأصل والاستقامة هي الأصل والاتباع هو الأصل، فمن يخالف هذا الأصل يكون هو المخالف والأصل مخالف. نعم. إيه شيء إيه؟ ولا يمنع من تسميتهم بالأحكام الأخرى، فترك صار نصرانيا وترك عبادة الأوثان وفارق طرائق الجاهلية، والجاهلية ما كان قبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا عليهم فاحش الجهالات، لأن الجاهلية المقصودة في الحديث هي ما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ما كان قبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ارتفعت الجاهلية ببعثته أو بظهور دينه، لأنه بقيت الجاهلية، بقي ناس كفار يعبدون غير الله وهم الغالب والكثرة سنين بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. نقول هل ارتفع الوصف بالجاهلية بظهور أمره عليه الصلاة والسلام أو ببعثته؟ لأنهم قالوا والجاهلية ما كان قبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا عليهم فاحش الجهالات. نعم، بالنبوة ارتفعت الجهالات. نعم، يعني بالفعل أو بالقوة. إيه، لكن ننظر إلى الغالب، نظرنا إلى الغالب، وإذا 99% من الناس على ما كانوا عليه قبل بعثته عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، نقول ارتفعت الجاهلية؟ ما ظهر الدين وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما ظهر الدين وبدأ يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ تنقص حتى أن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، لكن هناك حد حاسم في ارتفاع الوصف، هم يقولون ما كان قبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإمكان أن يقال أنه بنبوته عليه الصلاة والسلام قضى على مظاهر الجاهلية ببيانه وتبليغه عن الله جل وعلا سواء اتبع أو لم يتبع، ويكون حينئذ ارتفاع الوصف بالفعل حينما زالت المظاهر وبالقوة القريبة من الفعل، باعتبار أن كل من أراد أن يرفع الوصف أمكنه ذلك، كما يقولون فقيه بالفعل وفقيه بالقوة. ها؟ شو؟ طيب، كنا في جاهلية، فهذا مجرد الإتيان رفع الوصف يعني بالقوة مو بالفعل، يعني بالقوة ما في بأس. عليكم السلام ورحمة الله، حيك بارك فيك، تفضل تفضل تفضل، الله يوفقك، جزاك الله خير، اللهم صل وسلم. تفضل. يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام والجاهلية موجودة في كثير من بقاع الأرض ممن لم يصلها الدعوة، لكن هل نقول بعد بعثته عليه الصلاة والسلام تبليغه ما أمر بتبليغه بقي شيء من الجهل، يعني حقيقة في من عرف الحق واتبعه وحكما في من لم يعرف؟ أنه بإمكانه أن يعرف، يعني العلماء حينما يقولون الفقيه من يعرف الأحكام الشرعية بأدلتها بالفعل، بأن تكون الأحكام حاضرة بأدلتها في ذهنه يورد منها ما شاء متى شاء، أو بالقوة القريبة من الفعل، بمعنى أنه يستطيع أن يرجع إلى الكتب وينظر في الأدلة ويوازن بين الأدلة ويستطيع أن يخرج بالقول الراجح من في المسائل كلها. هذا فقيه لكنه ليس بالفعل، إنما قالوا بالقوة القريبة من الفعل. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام بعث وبإمكان أي شخص يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأله ويقتدي به ويتبعه ترتفع عنه الجاهلية، فيكون ارتفع عنه الوصف بالقوة مثل ما قالوا الفقيه بالقوة. ويمكن لو تسأله ما عنده كتب ما يجيبك، لكن بين كتبه ومكتبته يجيبك بسرعة. يعني بعض طلاب العلم يعني عنده خبرة وعنده دربة، وإذا سألته عن مسألة قد تسأله بعيد عن كتبه لا يجيبك بشيء، إذا كانت الحافظة لا تسعفه، لكن عند كتبه يفتح لك الكتاب على الموضع الذي تريد ويتصور موضع السؤال في أي باب وموضع الباب من الكتاب، هل هو في نصفه الأول في الثاني في ربعه الأول، أحيانا يحدد لك بدقة، يعني قد يفتش ورقة ورقتين أو أقل. هذا لا شك أنه فقيه، لكن ليس بالفعل، يستطيع أن يصل إلى الحكم. لكن إذا سألته عن مسألة الطهارة فبحث في المجلد العاشر من المغني، فقيه بالقوة ولا بالفعل؟ ولا شيء، ذهب وقته ساعة ساعتين ويبحث بالجزء العاشر. كان عندنا درس فتح الباري، واحد محضر شرح النووي ويتابع يتابع بشرح النووي، يعني شيء، يعني بعض الطلاب يعني يجي للبركة، ما فيه الأهلية والاستعداد للتلقي، يعني مثل هذا. فهل مثل هذا يقال ابحث لك عن عمل آخر تستفيد منه العلم الظاهر أنك ما، أو يقال يسلك الطريق إن استفاد ولا ما بخسران؟ ها كيف يتعبد بسلوك الطريق؟ بسلوك الطريق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. لا لا، أنا أعرف شخص مات عن 90 سنة وقد طلب العلم من شيخ إلى شيخ أكثر من 70 سنة ومات كما بدأ. ها بذل السبب، نعم، ما يقال إنه بذل، ويحضر 5 دروس باليوم من شيخ إلى شيخ ومن مسجد إلى مسجد. قال وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وذلك أنه خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره طريق الجاهلية إلى الشام، خرجا إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين، فأعجب ورقة بالنصرانية لأنه لقي من لم يبدل شريعة عيسى عليه السلام. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فذكر الإمام البخاري في صحيحه قصته في المناقب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال أن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله شيئا ولا من غضبه، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهودية ولا نصرانية ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. ثم ذكر البخاري بعد ذلك عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله إني والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. أما بالنسبة لورقة عندنا تنصر في الجاهلية، لكن هل دخل في الإسلام؟ سيأتي ما يدل أو ما أخذ منه بعض العلماء في كونه أسلم، وأثبته بعضهم في الصحابة وبعضهم لم يثبته. قال ابن منده اختلف في إسلامه، وظاهر الحديث يدل على إسلامه من قوله يا ليتني كنت فيها جذعا وما بعده. وذكر ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبره قال له ورقة إنك والذي نفسي بيده لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وذكر الحديث ثم قال ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه. وفي مستدرك الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فإنه كان له جنة أو جنتان، ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه من المتأخرين الألباني. ابن حجر في الإصابة يقول ذكره الطبري وابن قانع وابن السكن وغيرهم في الصحابة، ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم في الصحابة، وأوردوا كلهم من طريق روح بن مسافر أحد الضعفاء عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ورقة بن نوفل قال قلت يا محمد كيف يأتيك الذي يأتيك؟ قال يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدميه أخضر. قال ابن عساكر لم يسمع ابن عباس من ورقة ولا أعرف أحدا قال إنه أسلم. قال ابن عساكر لم يسمع ابن عباس من ورقة، يعني لم يدركه بلا شك لأنه مات قبل أن يولد. نعم كيف قبل؟ نعم تأخر جدا، ولادة ابن عباس تأخرت وفات، لما سيأتي في الحديث أنه قال لم ينشب ورقة أن توفي، يعني لم يلبث أن مات بعد الحادثة. ها؟ صحابي يعني مرسل صحابي، يعني يكون مرسل صحابي. قال ابن عساكر لم يسمع ابن عباس من ورقة ولا أعرف أحدا قال إنه أسلم. وقال الطبري وقد غاير الطبري بين صاحب هذا الحديث وبين ورقة بن نوفل الأسدي، لكن القصة مغايرة لقصة ورقة التي في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن حديث الباب في مجيء جبريل بحراء، وفيه فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان تنصر في الجاهلية الحديث. وفيه فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، وفي آخره ولم ينشب ورقة أن توفي. فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته، أقر بنبوته، الإقرار ما فيه إشكال وموجود في الصحيح، لكن الإشكال هل تبعه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما أمر بالتبليغ، ما أرسل إلى الآن. نعم لكن ما أمر بالتبليغ ولا تبع، ما تبع إلى الآن، ها يعني ما طلبت إلى الآن، ها النصر أبو طالب نصره. أبو طالب نصره ولا نفعه ذلك، واعترف به من أحبار اليهود والنصارى من اعترف لكن ما تبعوه، وهذا لا يدخلهم في الإسلام. ها؟ على كل حال المسألة خلافية. قال: ولم ينشب ورقة أن توفي، فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام. ها؟ أي لكن هذا بعد قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هل نقل أن خديجة قالت أشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني استمروا على هذا، صدقوا واعترفوا به واستمروا معه وينصرونه ويقتدون به، ثم بعد ذلك جاءت الشهادة بعد في وقتها. لكن بعد أن استقرت الشريعة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هنا تدخلهم الشهادة في الإسلام. نكمل ما قاله أهل العلم: ولم ينشب ورقة أن توفي، فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرة، وفي إثبات الصحبة له نظر. لكن في زيادات المغازي من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: يونس بن بكير عن يونس بن عمرو وابن أبي إسحاق السبيع عن أبيه عن جده عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل، ومن كبار التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إذا خلوت وحدي سمعت نداء، فقد والله خشيت على نفسي. فقالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة الحديث. ثم قال له ورقة: أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، وإنك على مثل ناموس موسى، وإنك لنبي مرسل، وإنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا، ويدركني ذلك لأجاهدن معك. فلما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير، لأنه آمن بي وصدقني. وقد أخرجه البيهقي في الدلائل من هذا الوجه وقال: هذا منقطع. قلت، يقول ابن حجر: يعضده ما أخرجه الزبير بن وكار قال: حدثنا عثمان عن الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة بن الزبير قال: كان بلال لجارية من بني جمح، وكانوا يعذبونه برمضاء مكة، يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك، فيقول أحد أحد، فيمر به ورقة، وعلى تلك الحال فيقول أحد أحد: يا بلال، والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. وهذا مرسل جيد يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام حتى أسلم بلال. والجمع بين هذا بين هذا وبين حديث عائشة أن يحمل قوله: ولم ينشب ورقة أن توفي، أي قبل أن يشتهر الإسلام ويؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد. لكن يعكر على ذلك ما أخرجه محمد بن عائذ في المغازي من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ابتداء الوحي، وفيها قصة خديجة مع ورقة بنحو حديث عائشة، وفي آخرها: لئن كان هو ثم أظهر دعاءه وأنا حي لا أبلين الله من نفسي بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحسن مؤازرته، فمات ورقة على نصرانيته. لا كذا قال، لكن عثمان ضعيف. وقال الزبير: كان ورقة قد كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الآفاق وقرأ الكتب، وكانت خديجة تسأله عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها: ما أراه إلا نبي هذه الأمة الذي بشر به موسى وعيسى. وفي المغازي الكبير ابن إسحاق وساقه الحاكم من طريقه قال: حدثني عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان ابن العلاء ابن حارثة الثقفي وكان راعيه قال: قال ورقة بن نوفل فيما كانت خديجة ذكرت له من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للرجال وصروف الدهر والقدر، الأبيات. وفيها: هذه خديجة تأتيني لأخبرها، وما لنا بخفي الغيب من خبر، بأن أحمد يأتي فيخبره جبريل أنك مبعوث إلى البشر، فقلت: على الذي ترجين ينجزه له الإله، فرج الخير وانتظري. قال: وأخرج ابن عدي في الكامل من طريق إسماعيل بن مجالد عن أبي عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ورقة في بطنان الجنة عليه السندس. قال ابن عدي: تفرد بإسماعيل عن أبيه. قلت: قد أخرجه ابن السكن من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن مجالد، لكن لفظه: رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة، لأنه كان يقول: ديني دين زيد، وإلهي إله زيد. وأخرجه محمد زيد بن عمرو بن نفيل الذي مات على الحنيفية. وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تأريخه من هذا الوجه أخرج البزار من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب ورقة. هو في زيادات المغازي ليونس بن بكير أخرجه عن هشام بن عروة عن أبيه قال ساب أخ لورقة رجلا فتناول الرجل ورقة فسبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل علمت أني رأيت لورقة جنة أو جنتين؟ فنهى عن سبه وأخرجه البزار من طريق أبي أسامة عن هشام بن مرسلة وأخرج أحمد من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل فقال قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. وكل هذه الأخبار التي ذكرها لا تسلم من مقال. وعلى كل حال يعني المظنون أنه بخير ومات على خير، لكن هل مات على الإسلام أو على النصرانية قبل أن يدعى إلى الإسلام؟ هذا محل الخلاف. والحافظ الحجر أثبته في الصحابة، لكن في القسم، في أي قسم أثبته؟ لأن الإصابة مقسم إلى أربعة أقسام، مقسم إلى أربعة أقسام المجمع على كونهم في الصحابة، ثم المختلف فيهم، ثم من ذكر في الصحابة والراجح أنه ليس من الصحابة، ثم القسم الرابع من ذكر على سبيل الوهم من الصحابة. ننظر في هؤلاء الذين ذكرهم الحافظ بن حجر في أي قسم وذكر منهم ورقة. نعم، القسم الأول ذكره في القسم الأول، لكن هل متفق عليه؟ لا ليس متفقا عليه. عجيب كونه يذكر في القسم الأول. نعم، عليه الصلاة والسلام في وقته يمكن أن اختار. نعم، يتبع هم من الشرك إلى النصرانية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مقبول. وين هم اتبعوا ملة إبراهيم؟ حرفوا وبدلوا وأشركوا بالله معه غيره. اللهم صلي وسلم على محمد.